الروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان يعطيك سؤل قلبك. كل واحد فينا في قلبه شهوات ورغبات، ما أقصدش حاجة وحشة، أقصد تمنيات أحيانا بيبقى عارفها وأحيانا مش عارفها، بس غالبا عارفها. وجميل ترجمة الآية دي في الإنجليش، يقول لك desires of your heart، يعني مش حتى اللي طلبته في الصلاة، اللي تتمناه ويمكن مستكتر تطلب. ساعات الواحد يستكتر يطلب حاجة، يعني مثلا كلنا بنستكتر نبقى قديسين. لا لا، مش معقول حد يقول كده، إنما ربنا بيبص ويلاقيك إيه المانع حاطط فينا روحه القدوس عشان نبقى قديسين. تستكتر تطلب غفران أحيانا، تقول له يا رب ما استاهلش اللي أنا عملته ده، يعني ما استاهلش. لا، ربنا يقول لك لا، أنت جوه قلبك نفسك تاخد غفران على كل حاجة، طب وماله، حقك. فآية جميلة هنعيش معاها شوية، تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. هي آية واحدة المرة دي، تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. يعطيك سؤل قلبك هو موضوع الرجاء. ازاي؟ ان احنا كلنا نتمنى ربنا يسمع كل اللي في قلبنا. اطلب، شبيك لبيك ربنا بين ايديك، اطلب زي ما انت عاوز، زي ما ربنا جه لسليمان وقال له اطلب. فالولد يعني سليمان كان شاب صغير، فايه لقاها فرصة عمره، يعني ربنا قدامه، المسيح كان قصاده أول مرة يشوفه، فقال له أطلب حكمة بس خليني عشان أعمل وأعمل. قال له بس كده، هتاخد حكمة وتاخد مجد وتاخد كرامة وتاخد غنى وتاخد أعدائك وتاخد كل اللي ما طلبتوش كمان، وأنا هاجي المشوار ده كله عشان حكمة. فيعطيك سؤل قلبك ده رجاء، إن الواحد بياخد مش بس حتى اللي يطلبه، ده أكتر من اللي بيطلبه. بس مدخلها ايه؟ مدخلها بقى كلمتين، تلذذ بالرب. مش صلي، هي اكتر من صلي. مش حتى انتظر، هي اكتر من انتظر. هي كلمة غريبة وجديدة، ونادرا ما الواحد يعني عاوز اقول جاب اخرها، يعني تلذذ بالرب زي اكلة كده. تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. تعالوا نعيش مع الفكرة دي. الاول، ما هو سؤل قلبك؟ تعالوا ندخل قلبنا الاول ونشوف إيه. لو غمضت عينك دلوقتي وفي دقايق قلت لك يلا فرصة عمرك، طلع اللي في قلبك وقول اللي في قلبك، مش الكلام اللي انت مش حاسه. هيجي في بالك على طول ايه؟ ولادي. كويس، ولادي يتجوزوا ويعيشوا حلو، ماشي، وصح، ماشي، وبرضو ما نحتاجش حد، فلوس، ماشي، طب برضو لو كان فيها شوية غنى يعني، ماشي، برضو لو مركز وسمعة، حاضر، وماله وماله، قول زي ما انت عاوزه، ربنا يعني مش خسران حاجة، ابوك غني، قول كل حاجة. يعطيك سؤل قلبك، كل اللي تشتغله. فبداية احنا ساعات طموحاتنا بتاكل عقلنا زيادة، وفاكرين ده مش حقنا. لا يا سيدي، حقك، ربنا خلقك عشان تتمتع، خد اللي انت عاوزه. بس في حاجة اهم انت لسه مش واخد بالك منها. فإذا قلنا زواج، استقرار، أولاد، نجاح، غنى، أيا كان، كويس، دي الطلعة الأولانية كده. إنما تعالى كده افرض قلنا لك كل اللي طلبته ماشي، عاوز إيه تاني؟ تلاقي نفسك فتحت بقك وما انتش عارف، لأنه عمرك ما تصورت إن الحاجات دي كلها هتيجي. تصور إن الحاجات دي هتيجي من غير ما تفكر فيها حتى. ده في موضوع لسه، إحنا لسه العرض قائم والصفحة فاضية. ده بعد كل اللي طلبته لسه ربنا ما سجلش عنده حاجة، لأن ده أساسا في رصيدك من الأول. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. يا رب إزاي يعني؟ ما احنا بقالنا سنتين بنطلب. قال أنا مش شايفكوا طلبتوا حاجة لسه، من الحاجات اللي عليها القيمة يعني. عشان كده احنا بنغلط في اتجاهنا في الطلب، بنفتكر إن الحاجات دي هي اللي بتحتاج مننا صلوات وتنهدات وصراع مع ربنا، مع ان الحاجات دي اساسا على الماشي كده. فتلاقي ان احنا بنجتهد بلا حدود، عشان نوصل للفلوس ونضيع عمرنا كله بنجري ورا الفلوس. الموضوع أبسط من كده. إذا كان ده سوق لقلبك في سكة أسهل قوي من أنك تطحن نفسك في الشغل. تلذذ بالرب يعطيك سوق لقلبك. يعني عاوز أقول أنت تنشغل بربنا وتشبع بيه تلاقي نفسك غني لوحدك. ينفع؟ ينفع صدقوني. يعني واحد زي أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم كانت ماشية معاه بدون أي مجهود. مش كده؟ أبونا إبراهيم كان أغنى واحد في جيله. ليه؟ هو شغلته ربنا، قعدته مع ربنا، مزاجه ربنا. النتيجة إيه؟ الغنم بيزيد بدون حدود وفي صحراء. حاجة مش طبيعية. مش أنت مشغول بيا يا إبراهيم؟ أنا انشغل بحالك ومالك وعيالك وكل حاجة. إذا إحنا بنخلط في السك. أنت فاكر إنك لما تشتغل 12 ساعة أحسن من 8 ساعات هتجيب قرش أكتر من مركز أكبر. أنت دخلت في سكة غلط. أنت انزل من 8 إلى 4 ودي الأربعة لربنا، تلذذ بالرب تلاقي الحكاية ضربت في 10. مش الآية بتقول كده؟ تلذذ بالرب يعطيك سوء لقلبك. هو قد كلامه ولا لا؟ قد كلامه. انت تلذذ بالرب، نفسك في فلوس ماشي، يدوقك لغاية ما تقول ما عادش ليها قيمة. اديكم مثل تاني. سمعان بطرس الراجل همه السمك، السمك بالنسبة له فلوس، وبقى له سنين يا عيني بيجري ورا البحر والبحر بيقطر عليه سمكة 2 10 5. وجال يوم اللي ولا سمكة، نظام الدنيا كده، يوم 10 يوم ما فيش. فقعد مهموم، دخل المسيح مركبته وقال له ممكن اوعظ؟ قال له اتفضل. غصب عن عينه تلذذ بالرب لانه قعد 3 4 ساعات يسمع وعظ. قال له تيجي نقعد لوحدنا؟ اتكسف. قال له ازاي نقعد لوحدنا؟ قال له ندخل لوحدنا جوه. حاضر، يعني انت راجل مهم والناس كلها عاوزاك جاي عندنا، ماشي ندخل جوه. تلذذ بالرب، خلي بالكم، استفرد بيه بقى جوه نص البحر. قال له كان نفسك في سمك؟ ارمي الشبكة. رمى الشبكة، الشبكة مش بتطلع من كتر السمك. مش انت كل شهوة قلبك طول الليل سمك؟ اهو سمك بلا عدد، عشان قعدت معايا بس من غير صيد، من غير ما تفتش البحر وتقلبه، من غير تعب الليل كله، هي جاية ببلاش. ايه رأيك بعد ما المركب بتغرق من السمك؟ قال له لا، ده السمك طلع رخيص قوي، ده انا عاوزك انت. وهو مش قادر يقولها لانه مكسوف من نفسه، فربنا اللي قالها له. قال له هقول لك السوق لقلبك اللي انت مكسوف تقوله، تبقى معايا على طول؟ قال له انا خاطي. قال له ينفع؟ قال له فورا ترك كل شيء وتبعه، لانه فهم اللعب، فهم الحكايه. تلذذ بالرب يعطيك سوء لقلبك، يعني حتى الفلوس، حتى الفلوس. طب والمركز؟ يا سلام، او دانيال تلذذ بالرب بقى رئيس وزراء، يوسف تلذذ بالرب بقى رئيس وزراء. الناس دي ما كانتش عايشه عشان تبقى رئيس وزراء، خلي بالكم، كانوا عايشين يتلذذوا بالرب. فاذا جاء في بالهم في لحظه نفسه يبقى رئيس وزراء، يا اسهل حاجه ادوله يا ملايكه رئاسه وزراء. ومش بس رئاسة وزراء، خلوها أعظم مملكة عشان برضه يبقى رئيس وزراء أعظم مملكة. بس هو بقلبه معايا، بدل بيتلذذ بالرب بياخد اللي في قلبه كله. إذا كنت نفسك في فلوس في سكة أسهل من اللي بتعمله، إذا كنت نفسك في مركز في سكة أسهل، إذا كان نفسك في ولادك يستقروا في سكة أسهل من الهري اللي انت فيه ده، إذا كان نفسك في ولادك وأحفادك وصحتك في سكة غير خالص الطب والحسابات والأرقام والتأمينات والكلام بتاع الدنيا، سكة أسهل من ده كله اسمها تلذذ بالرب. خلي بالك بقى لما الواحد فينا بيدخل على الحتة دي يقرب منها شوية، بتبتدي الأهداف أو سؤل القلب يتغير. في الأول سؤل القلب كلنا في الهم سوا، بنفكر بطريقة الناس، عاوزين صحة وفلوس وعيال واستقرار ونجاح ومش عارف ايه. وبعد شوية بتلاقي انها ما كانتش تستاهل. فلما تقرب خطوتين من ربنا تتولد سؤالات للقلب جديدة، ديزايرز جديدة، شهوات جديدة روحية بقى. عشان كده ربنا كان يقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ هذه كلها تطلبها أمم العالم. يعني سؤال قلب الرجل اللي في الشارع دلوقتي إيه؟ هو نفس الكلام، فلوس ومركز وصحة وعمر وعيال، مش كده؟ طب أنت بقى، أنت اللي تعمدت وبقيت ابن لله، يبقى سؤال قلبك زي سؤال قلبه. أنت الحاجات دي علماش، عاوزين بقى ندخل على قلبك أنت بقى. أنت كبرت في أهدافك ولا لسه؟ كبرت في طموحاتك ولا لسه؟ عرفت قيمتك كابن لله؟ ماذا في قلبك من سؤال؟ لسه نفس اللي في قلب الشخص اللي معرفش ربنا؟ لا، مالكش حق. فقبل ما ندخل على تلذذ بالرب، احنا بنفحص القلب، ماذا في قلبك من سؤال؟ ايه شهوات قلبك بعد العمر اللي عشته؟ لسه هي نفسها اللي من 20 سنة؟ طب مش خسارة؟ ما انت ديك شفت انها بتيجي لوحدها. فمتى 6 ربنا يسوع يقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. فابتدى ربنا يقول لنا كفاية، مش لأن ربنا مستخطر فينا يا جماعة، ربنا مش بيحب الفقراء لأنه غاوي فقر، في فرق كبير قوي بين الكلمتين. ربنا بيحب الفقراء لأنهم ما لهمش غيره، إنما ربنا غني جدا ويحب يغني عياله، بس لما بيجي يغنينا بنتعطل. هي المشكلة عندنا. صدقوني لو الواحد فعلا وعد ربنا من كل قلبه انه لو كان غني جدا غناه ما يعطلوش، في نفس اليوم ربنا يغرقه. بس احنا كلنا هنوعد ربنا النهاردة وبكرة هنطلع عيال، النهاردة مش بكرة. ليه؟ لانه ربنا عارف، ما هو مجرب مع اجيال، ان اول ما يفتحها عليك تتلهي عنه. إنما ابونا إبراهيم ما ماروش غيره، خد يا ابونا إبراهيم، قال له نجوم السماء ورمل البحر وعد لو تعرف تعد، قال له أنا ما بعرفش أعد يا رب، أنا عمري ما عديت، أنا معاك ما بعدش، أنا معاك ما بعدش. لأنه قال له إن كانت تعد، فكأنه عاوز يقول له أصل أنت عمرك ما بتعد، فأنا بشتغل معاك برضو من غير عديت، أنت أصلك ما بتعدش. في ناس عايشة كده بالبركات، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، ومن يزرع بالشح اللي بيعد الشح، ما هو مش لأن ربنا فقير، لا ربنا غني. الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا ترى دخل في سؤل قلبك هذا الطلب؟ عمرك حسيت أن قلبك واكلك أن العالم كله يمجد ربنا؟ دخل قلبك ديزاير ان بلاد ما تعرفش ربنا تعرفه، ان ناس غير مؤمنة تؤمن، ان ناس بعيدة تقرب، ان خطاي توبوا؟ دخلت الشهوة دي ولا لسه؟ ما دي شهوة ربنا نفسه، ده قلب ربنا بقى. لما قال داود قلبه حسب قلبي، يعني ايه؟ يعني الديزايرز اللي في قلب ربنا بقت في قلب داود، وداود يعني المحبوب. عاوز تبقى محبوب؟ شوف قلبك في انهي نوع من الديزايرز. لسه فلوس ومركز بتاع، مش هيقول لك لا ربنا كريم قوي، بس لسه ما بقتش حسب قلبه، لسه ما تزبطتش الموجة بتاعتك عليه. لما تتزبط هتبقى تقول له رب مش بفكر في الحاجات دي، انت مغرقني، نفسي فلان يرجع لك، ونفسي الناس دي كلها ترجع لك، ونفسي العالم كله يسجد ليك. كده تبقى ايه؟ سؤل قلبك. دخلت في مرحلة تاني، سؤل القلب حسب قلبه. بولس الرسول كان كده، كان له طموحات، كان له سؤل قلب، انه يبقى فريسي، انه يبقى اقطاع كبير، انه يبقى علامة جيله، كانت عنده شهوات. صدقوني ربنا اداله كل حاجة، لانه في الاخر هو فيلسوف المسيحية النهاردة. كان نفسه يبقى فيلسوف يوناني، لا فيلسوف يوناني فيه بتاع 100 اسم كده في قاموس الفلسفة، ما نعرفش منهم 3-4. انما ما حدش في العالم ما يسمعش عن سان بول كفيلسوف كمان. كان نفسه يبقى اقطاعي، هو قال في اخر حياته كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كان نفسه يبقى علامة، بقى علامة مش اليهود، العالم ساعتها. انما الاهم من ده كله، مبقاش بولس مشغول بالطموحات الاولية، بقى مشغول بسؤال تاني، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ إيه اللي في قلبك عشان يبقى في قلبي؟ حط في قلبي اللي في قلبك. إيه الديزايرز اللي أنت نفسك فيها أنا أعملها لك؟ أنت نفسك في إيه وأنا أعمله لك؟ يبقى سؤل قلبك جاهز، بس تلذذ بالرب. ده الدرس الأولاني. سؤل قلبك هيتغير، هيطلع من المستوى الأولاني للمستوى الأعلى لما تدوق كرم ربنا، فتبتدي تحب اللي يحبه ربنا وتشتهي اللي يشتهي ربنا. فمزمور 27، تعالوا نبص على قلب داود، ماذا في قلبه من سؤال. يقول: واحدة سألت من الرب. عاوز ايه تاني؟ ملك وبقيت ملك، ناس وكلها بتحبك، كرامة وخدت كرامة محدش خدها، مسيح وبقيت جده. واحدة سألت من الرب. قال له لسه في واحدة، وإياها ألتمس. نفسك في إيه داود؟ أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. هل واحد فينا بيجي له سؤال هذا القلب؟ هل واحد في صلاته يقول له: رب نفسي أفضى وأقعد في كنيستك طول الوقت، نفسي كل يوم أصلي قداس، نفسي ما نامش عشان أشبع بيك؟ الحاجات دي وصلنا لها ولا لسه بدري؟ هو ده سؤال القلب اللي بيعجب ربنا. لسه كتير. واحدة سألت من الرب. واحدة؟ طب والأعداء؟ مش مهم، دي عليك. طب وولادك؟ عليك. طب والمستقبل؟ عليك. والعمر والصحة؟ ما بكلمكش في الحاجات دي، خلاص يا رب أنا فهمتك. واحدة سألت من الرب وأتلمسها، أن أسكن في بيتك كل أيام حياتي كي أنظر إلى جمال الرب. شوفوا العشق بقى والمزاج، desires of the heart، عشان بس أقعد أبص عليك كده طول الوقت، وأتفرس في هيكله. تلذذان بالرب يعطيك سؤل قلبك. خلي بالكوا، داود كان بيشوف المسيح لأنه دخل في السكة دي، لأنه تلذذ بالرب. عشان كده في متى 5 يقول: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. إمتى ننسى كل طلباتنا ونقول له: رب نفسي في نقاوة القلب عشان أشوفك بعيني؟ كم واحد بيقولها وهو دي أغلى طلب عنده: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. دي أهم ولا القضية يا رب والعيال يا رب؟ فاهمين اللي أنا عاوز أقوله؟ احنا القضية والعيال محلولة، مش هتتركن، بس هو ضعف إيمان مننا، بس في حاجة أهم. بولس يقول: لأعرفه، خلاص دي اللي شغلها بقى، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. هنا يبقى الطلب السماء يا رب، مش عاوز غير قيامة الأموات، عاوز أقوم معاك وأبقى معاك إلى الأبد. أعمل أي حاجة في اليومين دول، مشيها بأي طريقة، طلعني نزلني أعمل، أنا عارف أنك بتعمل أحسن حاجة، إنما اللي أنا مش هتنازل عنه وبزن فيه ما تروحش السماء مني. وعندنا الحس ده في شعبنا الجميل. بفرح قوي لما تيجي هدينا إلى ملكوتك ألاقي بحر كده ورايا، وهدينا تلاقي الشعب كله قالها مع أبونا. حلو، جميل، كويس إن الناس بتقول هدينا إلى ملكوتك كده وفرحانة بالطلب، كأنها خلاص ركنت كل الطلبات على جنب وقالت إلا دي بقى، حتى لو أي طلب تاني يعني أنت شايف له حاجة تاني، إنما دي بقى ملهاش حل تاني. ندخل في تلذذ بالرب. النص التاني بقى، النص الأولاني، سكة الطلب إيه؟ سكة سؤل القلب. عاوز تاخد اللي في قلبك كله، ليها مفتاح من كلمتين، تاخد كل اللي تتمنى، أرض وسم كله يعطيك سؤل قلبك، بس تلذذ بالرب. يعني إيه تلذذ بالرب؟ يعني ربنا لذيذ، بس أنت اللي ما بتستطعمش، مش فاضي تقعد تاكل، مش فاضي تقعد تدوق أو تسمع، بس إن كان عليه هو لذيذ، مش حاجة مرة يعني. ربنا مش علقة سخنة، ربنا حلو، واللي دقوه حلو باعوا الدنيا كلها عشانه، فبقوا فرحانين بيه، وعشان كده خدوا كل حاجة من غير ما يفكروا ولا يحسبوا. يقول: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. أول مبدأ هنحط ثلاث مبادئ كبار. أول مبدأ هنسميه كرس وقت. كرس وقت يعني إيه؟ إحنا مشكلتنا، أو أنا مشكلتي وأعتقد مشكلة الغالبية، إن الوقت مسروق في أي حاجة إلا القعدة مع ربنا. وكده عكسنا الآية بالظبط. بقينا بنجري ورا سوء للقلب بأي طريق إلا السكة المباشرة اللي اسمها إيه؟ تلذذ بالرب. صدقوني جربوا بالذات البرايفت والبزنس مان والناس اللي عندها مرونة في وقتها، خد من وقت شغلك ودي لربنا وشوف النتيجة بالأرقام بالحسابات وشوفها. لدرجة واحد مشهور قوي في أمريكا، ما عرفش اسمه ايه، واحد من أكبر الأسماء في الجيل اللي فات ده، بقى ايه يكبر كل شوية في العشور وفي الخدمة. في الأول ابتدى بالعشر، نط للخمس، طلع للربع، بقى نص. المهم يعني ان في ناس دقت اللي انا بقوله ومن عندهم ارقام مش عارفين اخرها، لكن الحاجات دي اصلها دي قاعدة. تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. فانت كل ما تقرب من ربنا اكتر هتلاقي كل النجاح اللي كنت تحلم بيه بيجي اضعافه، بينما لما بتجري وراه بيروح. فاحنا قلبين القاعدة. فهنا اول قاعدة كرس وقت، اقف وقف مع نفسك، اشطب من جدولك، ثبت الوقت ده بتاع ربنا، تطلع نص، تطلع ساعة، طلع اي حاجة قبل ما تطلع، الحق طلع. لانه احنا في ناس فهمت الدرس طلعت ال 24 ساعة، انت لسه ما فهمتوش، بتستخسر الخمس دقايق، يبقى ما فهمتش الدرس مع انه درس سهل. فهنا لازم اول خطوة تاخدها، اول سلمة تطلعها، كرس وقت. كرس وقت يعني هتاخد الوقت ده ما تقربش منه، ده بتاع ربنا. مفتدين الوقت، مفتدين الوقت هي دي الحكمة. شوف التعبير اللي قاله بولس، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. هي دي الفكرة اللي بقولها لك، الأيام هتخلص، ساعتها لو تمنيت دقيقة مش هتطلها. النهاردة عندنا ساعات وأيام وشهور وسنين، إنما الدقيقة بعد كده بمليار دولار. إيه رأيك؟ تدفع المليار يقول لك مفيش. يعني لو عاوز تفهمها بلغة الدنيا يعني. عشان كده ربنا يسوع يقول هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة ولا ساعة. طب ساعة يعني بتعمل كل حاجة على مزاج طول اليوم، وأنا مش زعلان وهديك اللي نفسك فيه. طب اديني ساعة عشان توصل بقى للي نفسك فيه أحلى. لما يقولها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح أدخل إليه وأتعشى. أتعشى هي دي أتلذذ. فبين زي ربنا يفرح بالقعدة معاك وإنت تفرح بالقعدة معاه. مشكلتنا ده إيه دلوقتي؟ بنصلي بالساعة، بنصلي أقصد إيه، وعنينا على الوقت، بالرغم إنها بتريح شعبنا وأنا أول واحد بحب دي، لكن فيها حتة مش مظبوطة بالذات في علاقتك الخاصة مع ربنا. إنه كأنك بتقول له يعني نخلص عشان ورايا، كفاية كفاية، ده ربنا هو، انت اللي مش فاضي وهو اللي فاضي، قلبنا الموازين بقت كده يعني، سعادتك مش فاضي. ها انا ذا واقف واقرأ، ان سمع وفتح ادخل واتعشى. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ كرس وقت، اول قاعدة كرس وقت. وقت محدد يعني ايه؟ يعني تقول مثلا نص ساعة او ساعة، ومعاد محدد يعني ما تسيبهاش في الهواء. قول نص ساعة الصبح او من كذا لكذا. بصوا الكلام ده عملي، مش هينفع نقوله بس شعارات عشان نطلع مستفيدين من المؤتمر. اطلع بوقت وحدد له معاد بينك وبين ربنا دلوقتي، ويبقى ايه بتحارب عليه، عشان ده وقت افطارك مع ربنا، وقت عشاك مع ربنا، قاعد تتلذذ، تقول انجيل، تقول اجبيه، تقول تسبيحه، تقول خلوه، تقول تراتيل، اللي انت حر، تاخد طرشي، تاخد مخلل، تاخد حاجه ساقعه، انت حر، اتعشى بمزاجك. وهو الحقيقه الوليمه واسعه جدا، وبيعزم مش هيضغط، يعني بيعزم ما بيضغطش. تلذذ بالرب. أشكال والوان بقى الإجبية، عندك غذاء جميل جدا، طبخة تمام، مزامير وصلوات وسواعي وأفكار مرتبطة بحياة المسيح وتأملات أطباق ملهاش آخر. إنجيل، ما عهد قديم وعهد جديد وعز قداس، الحمد لله النهاردة مفيش، يعني إحنا في زمن تعرفين كان زمان الكنيسة عايشة على قداس الحد، قداس الحد لدرجة كان في أباء بيقولوا من 40-50 سنة لما ابتدت قداديس تدخل في أيام تانية كانوا متشككين من كتر ما كانت نقلة. النهاردة عندنا عز المسيح على المسبح كل يوم كل يوم، يعني الموضوع وهو عندك الكنيسة دي الساعة كذا والكنيسة دي الساعة كذا، يعني الحكاية ما فيش عذر خالص. طبعا الخلوة يا سيدي الخلوة الدنيا، ادخل قطك واعمل خلوة لو مش لاقي مكان خلوة، اي ايقونة تقعد قصادها بقت خلوة. هي الخلوة لازم تروح عند بحر، الخلوة ترفع عينيك السماء كلها خلوة، الارض مليانة بس السماء فاضية، لما ترفع عينيك للسماء ما فيش عربيات فوق ولا ما فيش دوشة. الخدمة النهاردة الخدمة فتح أبوابها للكل وفي كل الكنائس وبكل الصور، الاجتماعات ما أكثرها، تلذذ بالرب. يعني احنا حتى مش بنزنقك في قالب واحد، لا خالص، احنا بنزنقك في وقت كبداية على فكرة كبداية، انما بعد كده يجوز توصل انك انت خلاص الوقت ما بكل الوقت، يا بختك طبعا لو وصلت لكده، لكن هي البداية لأنك لسه مش عارف قيمة المعنى، بتزق زي نفسك زق، دي الأولانية بس زقة دي عشان البطارية نامت يعني، إنها بعد كده العربية تجري على الرابع. اوعى تقول أنا مشغول، إنما قول بقى لكل حاجة في الدنيا أنا مشغول لأني عندي معاد مع ربنا. فاهمين المعنى اللي عاوز أوصله؟ اشمعنى ناس بتعتذر لهم بقولت أنا مشغول سوري أصل عندي معاد؟ حتى مع ربنا بنقول له السوري دي، سوري عندي معاد كذا، سوري عندي معاد شغل، سوري عندي معاد. طب ما مرة تيجي نقلبها عشان نفرح ربنا، سوري يا شغل عندي معاد مع ربنا، سوري يا ناس عندي معاد مع ربنا، مش حقه برضو؟ ما هو هي الشطارة دي كده، تلذذ بالرب لما تبقى معاد. شوفوا بقى الناس الحبيبة، طبعا انتوا فاهمين الحبيبة دول اللي يعدوا النجوم، لا تلاقي وقت ولا أكل ولا شرب ولا زمان ولا مكان، كله بيتلخبط، تلاقيهم قال ايه تليفونات 3 الصبح و7 الصبح. طب ايه السهر الروحي ده يعني؟ حبيبة خلاص بدل دخلت في حب، لا تلاقي الصحة ليها تمن ولا الأكل ولا الشرب ولا ولما واحد منهم يزعل شوف التاني بقى يعمل ايه. طبعا ربنا بيغير، ربنا بيبص علينا كده يقول اتلهوا في حاجات مش هي. طبعا تاني كرس، كرس عقلك، كرس وقت وكرس عقل. يعني ايه؟ مش هنقدر ندي كل الوقت، بالذات كمبتدئين وكمشغولين فعلا غصب عننا، كمبتدئين ومشغولين. انما ايه رأيك في تكريس العقل؟ الحكاية مش وقت بس، عشان تتلذذ بالرب خلي مخك في ربنا، اصل ربنا يدق هنا وهنا ما يدقش هنا، وان كان عندنا احنا في الكنيسة بيدق هنا كمان، لكن هي اساسا تبدأ من هنا. واول لذة للعقل هي التفكير في كلام ربنا، تأمل في كلام ربنا، كل كلمة قالها ربنا تقعد تنضغها كده وتهضمها. يعني في حزقيال 2 و3 كذا مرة يقول له خد كل، يلاقي كلام تأكلني كلام يقول له خد كل، املأ فمك وجوفك، يقول لحزقيال كده، ونفس الكلام ليوحنا الرائي خد كل، وجد كلامك كالشهد فأكلته، فكان كلامك للفرح ولبهجة قلب. تفكروا، كلمة تفكروا دي يعني اعمل الفكر في الذي احتمل من الخطاة ومقاومة لنفسي مثل هذه، مثلا يعني كمثل للتفكير، فكر قد ايه ربنا يسوع استحمل من اللي حواليه، هتخلي بالك طويل ونفسك طويل واحتمالك طويل وقلبك واسع، بمجرد انك اعملت فكرك في الموضوع ده بس، كم احتمل المسيح من الخطاة مقاومة لنفسه. لما يقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح، يقعد يشرح لان المسيح له المجد كان بيفكر ازاي يخلي ذاته وياخد صورة العبد ويبقى اخر الكل ويرفعنا كلنا للسماء. تعرف تفكر بالطريقة دي؟ تاخد العمر تفكير دي، ازاي تنزل لتحت عشان ترفع الناس كلها لفوق. لما يقول في اشعياء 55 استمعوا لي استماعا، شوفوا الكلام بقى القريب من بعضه ده، استمعوا لي استماعا، فتح ودانك وكلوا الطيب. يعلق الدبدب، ما هو كلام ربنا هو اللي هيتاكل. وتتلذذ بالدسم نفوسكم. واضح انه اللذه هنا لذه اكل كلام ربنا. في ايه كده تحس انها مغذيه معزيه دسمه، تخليك فرحان وطاير. طب لغايه امتى هنعيش ونموت والكلام ده ما دقناهوش؟ مش خساره؟ اخيرا ايها الاخوه، كل ما هو حق، كل ما جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة إن كان مدح، ففي هذه افتكروا. يعني مجالات التفكير في الروحيات ملهاش آخر، أنت مش هتحتار. عاوز تفكر في فضيلة زي نقاوة القلب، ليها كتب وليها أقوال وليها تأملات وليها آيات. عاوز تفكر في المسيح وصليبه، ادخل واطلع بعد سنتين. عاوز تفكر في السماء وجمالها، واسع جدا. عاوز تفكر في العذراء، ماشي. عاوز شهداء قديسين، ماشي. عاوز تواضع، عاوز شكر، عاوز الانجيل كله، الحكايه بحر واسع. بس انت مخك رايح فين؟ في الشغل، في الاكل البشري، في مشاكل المستقبل، في السياسه. طب ما هو مخك ضايع كده. كرس عقلك عشان تتلذذ بالدسم نفوسكم، عشان تدخل على الكلمتين اللي فيهم السحر دول، تلذذان بالرب يعطيك سؤل قلبك. شغل عقلك صح. خسارة اللحظة اللي بنفكر فيها في حاجة بره ربنا خسارة، صدقوني. وعشان كده فكر جوه ربنا. حتى شغلك دخل ربنا في شغلك. ساعدني يا رب، اديني حكمة يا رب، ساعدني ارد، قول لي اعمل ايه في دي. هو ربنا مش متأخر، ربنا فضلنا. وانت بتكرس عقلك كرس كمان قلبك. اخر نقطة، كرس وقتك وكرس عقلك وكرس قلبك، كل ده عشان نوصل لكلمة تلذذ بالرب. كرس قلبك يعني ايه؟ اذا كنا قلنا الفكر العقل مفكر، يبقى القلب مشاعر. واذا كنا عاوزين نخلي افكارنا كلها جوه المسيح، نفسنا كمان كل مشاعرنا تبقى جوه المسيح. و90% او اكتر من مشاعرنا طالع بره ربنا، يا مشاعر غضب، يا مشاعر حزن، يا مشاعر فرح، يا مشاعر كلها في حاجات في الدنيا. ما خسارة القلب ده. هو قال يا ابني اديني قلبك، اديني قلبك. هو ده تلذذ بالرب. ولتلاحظ عيناك طرقي. اتقال على العذراء كلمة جميلة، دي اكتر واحدة تلذذت بربنا فخدت كل سؤل قلبها طبعا. وما زالت اختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، قلب وعقل مقفول عليه، ما بيطلعش بره ربنا ابدا. يقول كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكره بها في قلبها. ايه الامور؟ كل حاجه بتحصل مع ربنا يسوع. تفكرش غير في كده، ملهاش دعوه. رحنا مصر، رجعنا الناصره، قعد اشتغل نجار، رحنا نزلنا من العريش لصملوط للمحرق، ما تفرقش معه من العطر. هي كده كده مخاف ربنا طول الوقت وقلبها بربنا طول الوقت. مثلا يقول ايه؟ لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباب، اعطوا مكانا للغضب. اعطوا مكانا للغضب يعني ايه؟ لان الناس بتفهمها عكس المقصود. اعطوا مكانا للغضب، سيب ربنا هو اللي يغضب وانت طلعه من قلبك. انت مش فاضي تغضب، انت مش فاضي تكره. ان كان حد ظلمك ربنا بيقول لك سيبها لي انا، خليك انت معايا. فاهمين المعنى؟ اعطوا مكانا للغضب، يعني سيب ربنا ياخد لك حقك. يا اخي عندك حاجة غالية اهم، خسارة اللحظة اللي هتروح تفرك وتهري عشان فلان عمل وسوى، وهتعمل معاه ايه وهترد عليه ازاي؟ وهو ربنا يعني مش عادل، وهو ربنا يعني مغمض عينيه. سيبه هو يظبط الدنيا، انت عندك كنز عوش من ايدك. قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، يعني القلب كله نظيف بتاع ربنا بقى. وروحا مستقيما جدد في احشائي. الخلاصه تاني، اظن الايه اتحفظت، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. ده اهم رساله عاوزين نقول. عاوز كل اللي توصله مش صعب، سهل جدا توصل لكل احلامك ارضيه وسماويه، بس طريقها تتلذذ بالرب. داخل مخدعك بدايه، داخل مخدعك يعني ايه؟ جوه اوضتك مشاكل الدنيا كلها تتحل وانت قاعد مع ربنا لوحدكم. فاهمين. مرة قريت كلمة كده جملة عن حد يعني من الآباء القديسين يقول لك كان يحل كل مشاكل وبروشيته داخل مخدعه. فاهمين الفكرة؟ يعني تبقى مشاكل ملهاش آخر مع المحافظ ومع مش عارف الحي ومع الأمن الدولة ومع الفقراء ومع الناس اللي بتقول كلام فاضي ومع مشاكل. هو في أسقف ما عندوش مشاكل؟ في واحد يقعد يفكر طول الوقت، وفي واحد يقفل على نفسه الأوضة ويحلها بينه وبين ربنا. خلاص هو قاعد مع ربنا وربنا يحلله مشاكله كلها، هو كده تمشي أحلى أبروشية في الدنيا طبعا، لأنه فهم السكة الصح. داخل مخدعك مشاكلك تتحل، أمام المذبح رغباتك تتحقق، كل اللي تتمناه خليك قدام المذبح وتمنى زي ما انت عاوز، بس بتسيبش المذبح. يعني قدام المذبح، قدام وانت بتتناول طول القداس، كل اللي تتمناه واللي ما تحلمش بيه كمان هتاخده، فما تسيبش المذبح. تحت المنبر يعني التلمذة، أقصد بيها التلمذة للإنجيل، القرايات والتعليم والوعظ، طول ما أنت مشغول مخرح في الحاجات دي تخومك تتسع. يعني ما ربنا عمال يوسع عليك لأنك عايش تستقبل كلام من ربنا ووعظ وتعليم وإرشاد. طول ما أنت عايش في مود التلمذة ده حكاية عمالة تكبر معاك. بالتسبيح والهتاف، كل اللي نقصده تلذذ بالرب بأي طريقة، وانت عمال ترتل ولا تسبح قبطي ولا عربي ولا فرنكي، كله حلو، هتلاقي من مجد إلى مجد حياتك عمالة تمشي وتتقدم لوحدها. ده موجود بقى كتير قوي النوع ده في المزامير. يعني يقول ايه في مزمور 20؟ هؤلاء بالمركبات على الآخرين، وهؤلاء بالخيل، دول بيوصلوا يعني بالمركبات والخيل زي ما تقول بالفلوس والمدرعات والمراكز أما نحن فباسم الرب إلهنا نخلص أو نذكر. إحنا ما عندناش حاجة غير نقول يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، مشغولين بربنا طول الوقت. الناس بقى شايفة أن حل المشاكل في المركبات والخيل، إحنا عرفنا الحل. فبرضو مزمور 4 يقول كثيرون يقولون من يرينا خيرا، يعني كل الناس بتدور على الخير، سؤل القلب. ارفع علينا نور وجهك يا رب، جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. فاهمين الفرق؟ إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، هم عندهم خمر وحنط، إنما أنا عندي حاجة أغلى من ده كله. بسلامة أضطجع أيضا بل أيضا أنام، يعني كل يوم أحط راسي على المخدة وأنام زي العيال مبسوط جدا. ليه؟ أبويا شايل مشاكلي، هما بيحلوها بالمركبات بالخيل بالحنطة بالخمر، أنا بحلها في حضنه، هو شايلني هو حل. لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني، يعني معناها أنت يا رب اللي هتحل وتربط كل حاجة، فأنا بحلها معاك أنت، مش هجري أحلها بدراعي، مش هعرف. رسالة شاول شاول صعب عليك أن ترفس مناخس، أفهمها بطريقة جديدة المرة دي وأقول إيه؟ كفاية نرفص في الدنيا والدنيا ترفص فينا، إحنا بنتعور وإحنا عمالين نحل مشاكلنا بدراعنا، أنت بترفص في حديد، ده اللي بنعمله، إحنا بنخبط راسنا في حيطة طول الوقت لأنك بتحلها غلط. فشاول شاول استهدى كده وفوق وعقل، وكفاية ترفيص، صعب عليك يا ابني ترفص في مناخس، مشاكلك مش هتعرف تحلها لوحدك، طموحاتك انت مش قدها، سلم بقى، ارفع ايدك كفاية. مارثا مارثا نفس الكلام، العتاب ده دايما مارثا مارثا شاول شاول فلان فلان، ها انت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. الحكاية سهلة قوي طلعت، مالك عايل الهم ليه؟ الحكاية سهلة، لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، الواحد تلذذ بالرب بس، الباقي كله يمشي الواحد. فاختارت مريم النصيب الصالح، لقت الواحد قاعدة تحت رجليتها تلذذ. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.